ولما كانت الليلة 51 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الساحر عبتوس ذهب كما قال إلى أم كريم في الحال، فمنعه الحارس من اجتياز الباب، فانهال عليه الساحر بالسباب، ولم يلبث أن حول نفسه إلى عصفور، أخذ يلف ويدور حتى وقف على شباك قديم يطل على غرفة أم كريم. فلما استيقظت بعد قليل من النوم فتحت الشباك كعادتها كل يوم، فدخل الطائر المشؤوم، وفي لحظة التفتت أم كريم إليه وأقبلت عليه. يا له من عصفور جميل عجيب، لقد استقر على الكرسي الصغير، إنه لا يريد أن يطير. الله، ما هذا؟ من أنت؟ وما هذا الماء الذي قذفته علي الآن؟ هل أنت إنسي أم جان؟ باسم شمورش ملك الجان، وحق خاتم سليمان، والنقش المحفور، والكنز المطمور، تحولي تحولي يا أم كريم إلى كلبة إلى كلبة إلى كلبة، تحولي تحولي. هكذا أنت أفضل الآن، وستعجبين شمدوان. لقد أحضرت لك سلسلة لطيفة لأن رقبتك نحيفة. لا تزال هناك سمر، يقولون إنها كالقمر، سأذهب إليها الآن وأعود بكما لشمدوان. مولاي ميلاس القائد متراس، ليدخل. سمعا وطاعة يا مولاي. مولاي الملك، ماذا هناك يا متراس؟ بعض الحراس قبضوا عبر الصحراء على فتى من مملكة مجدوان. مجدوان؟ عليه اللعنة في كل مكان. لا شك أن هذا الفتى جاسوس اجتاز الصحراء ليتسقط الأنباء. لقد قبضنا يا مولاي عليه وقيدنا يديه، ولم نجد معه أي أوراق، وأخشى أن يكون مجرد أفاق. ما دام من مملكة مجدوان فلا بد أن يلقى جزاءه الآن. أدخلوه. أمرك يا مولاي. يا أمين، أدخلوا السجين. دعوني. ألا يفكون عني القيود يا صاحب السلطان؟ اخرس، أنت جاسوس مجدوان. الملك مجدوان مات من زمان. هل هذا صحيح؟ إني أكلمك بالعرب الفصيح. مات مجدوان. ومن في السلطة الآن؟ شمدوان. هذا خبر يثلج الفؤاد ويسعد أهل البلاد. اسمع يا متراس. أجل يا مولاي. ضع هذا الفتى في السجن حتى أتأكد من صدق ما قال. في الحال، تعال معي. لا أكاد أصدق نفسي يا عتوس. أهذه سمر؟ وهذه أم كريم؟ أجل يا مولاي أجل، حولتهما إلى كلبتين في دقيقتين. وهل تفهمان كلامي وتسمعان؟ أجل يا مولاي، كل ما تقوله تسمعاه وتعياه. اربطهما إلى جواري وعذبهما في ليلي ونهاري. يا مولاي، للسحر قواعد وأصول. ماذا تريد أن تقول؟ يجب ألا يغيب في النهار عن عينيك، وإلا أفلتا من يديك، لأن السحر مربوط بنظريك، أما في الليل فلا داعي لوجودهما عن قريب. شيء غريب. للسحر ثمن لابد أن تدفعه عن رضا، وإلا كشف الغطاء. لا لا يا عتوس، سأجعلهما في النهار إلى جواري في الديوان، وسأكل أمرهما في الليل إلى سرحان. سرحان؟ إنه حارس يتميز بشيء عجيب، يستريح قلبه للتعذيب. سأجعله يلهبهما بالصياد حتى يهلكهما من العياط. أم كريم، كيف حالك الآن؟ هل رأيت انتقام شمدوان؟ وأنت يا سمر، أتحاولين عضي يا سمر؟ لازلت شرسة، لكني سأؤدبك على يد سرحان، أنت وأرملة مجدوان. ماذا فعلت يا بحار بهذا الحمار؟ تجمعنا عليه وقيدناه وأنزلناه وفي يديه الحديد إلى القاع مع العبيد. كان يريد العودة إلى وطنه. كم تظن ثمنه؟ لا أدري، ولكنه بادي القوة والفتوة، وقد قاومنا مقاومة شديدة، ولم يهدأ إلا بعد ضربه بحديدة. ماذا جرى لماسك الدفة؟ هل أصابته هفة؟ إني أشعر بالإحساس أننا لا نقترب من مملكة ميلاس. اذهب إليه، قل له لابد أن نصل في 3 أيام حيث يقام السوق العام، فنشتري بقية العبيد ونرحل إلى مملكة صميد، حيث نفرغ البضاعة المشحونة ونستكمل المؤونة ونسيح من جديد لصيد العبيد. أيها الفتى اللعين، جئت بالنبأ اليقين، لقد مات فعلا مجدوان وتولى شمدوان. والآن لماذا كنت تجتاز الصحراء الجرداء؟ إيه يا مولاي، إن الحب أهلك مني الفؤاد وأبعد عني الرشاد. الحب أخرجت هائما كقيس يبحث عن ليلى ثم تهت في الفلا. هذا ما حدث يا مولاي، وأرجو أن أنال عطفك ورضاك، فليس لي سواك. دعني وحدي أهيم، فإن حالي أليم. لولا أنك حملت لي النبأ السعيد بوفاة مجدوان لذهبت إلى القبر من زمان. أرجو العفو يا مولاي. لا عفو على الغرباء، هكذا يقضي نظامنا الذي استقر وليس منه مفر. إما الإعدام للغريب في الحال، أو يباع في السوق بمال. سأتحول إلى رقيق؟ إن فهمك دقيق، ستأتي السفينة بعد أيام. وعادت ياسمين إلى السجن تفكر فيما آلت إليه وما هي مقدمة عليه، ولم تلبث أن حمدت الله على النجاة من الإعدام، وامتثلت لما أتت به الأيام، ولم تفقد الأمل في أن تجد وسيلة أو تلجأ إلى حيلة. وذات صباح دق الباب عليها فأرهفت أذنيها. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 51 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.